انت دنجاري واخدم سفيني يتماني خاطي تبازا خاطي دلس خاطي ارزيو اخدم تماني عين صالح يجدام اللال عند ختني القوم سنان الصح جازو مسكين دا مسكين يضم يتصح والسين الغيب والسين كن فيكون ربي لاش غزقار البحر يزد جنا اجدي يزد داي ربي قال ادير البحر يجدام اللال ادير عين صالح البحر ربي قادر كثر يخسف بلا البحر هذا لازم تامر تدي سوطا وليس حقي وما وليس حقي البحر قارون نسأل الله العافية يخسف ربي هو انت دويت ليس دور غست تنيس هست كلش يغلي مالي تجلس تامر نسأل الله العافية. المهم بعد مدة السند يصل الأمن رب العالمين الجندي ربي دائما عند الطوفان هذه قنوام عادي ما منهامر يجلوان رزمن طام وطرزم ربي يغرق كلش كلش يغرق الممس النوح ليس من اهلك لجي سدين لجي سمر الله خذ ممت خذ لا فامت من يود لهلس ينيش تبعن صامو في الحقيقة واسي قاعد يمسلم الا من اهلينا واسي وجيد يمسلم يا ربي ممك وجيد لهلك عندوني في الدين ومن بعد رب العالمين ينطفص طامور تسوطى ديني إلا أن تبعنت حوالي 80 83 100 واحد وش أصنطها مرت قال يمكنت خاطي غرس 200 متر 400 متر شيطول عمر سلي مش كديك سبر 400 متر انت الناس يوامور حد يتمور لأمريك حد لأفريك حد لازي كل حد ماشي يتمور يمكنت انطها مرت بعد مشكل ماني موكس الدين يزوى الدين ومن بعد يجي قال قومنا قومنا وحدي بديون بلان الواد شين مانا نبنى شين نبنى ورير انزوى الواد نسو توني وين الواد معليش روح الواد نشوف صح قد ربي قد ربي والتالي واد نشوف سودايين الفحشاء ديكيات صلى العافية والله العظيم من السودايين الخمر الديكيات غضب ربي لا يوسف ما تنشي ولين صقع ربي لا صقع خاف على ربي قد ربي ما تخافش العباد جاي نهار كل نروحو رباني فهم فبتت جاي بنتي الدارين يوريرن بالك نسل واد اننا نتاود نشي نوادو قاع عصان ربي ربي بتسن ديوي يويسن دادو ريح صرصار عاتية شمرت نسورين لورير الدولن كأعجاز ونخلين خاوية ربي صفرتن حاجة كي تتفاسن عدو سدوبو يتفقد سيمينسن جوندي الناس يوادو يغور عدبتن مقصودي واموني خالي ضادو باش كدير القرص الجر وجي ضادو باش كداويه السحاب ضادو للعذاب يتشمر العباد سورير ينتفتن ولا العظم دون كاعجاز ونخلين خاويه جعبه تاع بيفيسي صفر المعنى بلادين بلادين يا بنادم ما عندك حتى قيمه واش من مال واش من تكنولوجيا واش من زين واش من غاشي واش من فهامه ما كاش الدين القيمة الشباب مسدين الإيمان العبادات الأخلاق المعاشرات المعاملة إلا أن ترضي الله سبحانه وتعالى ومن بعد سندق القوم أننا يمزوار غارتين بنان الوادي يزد الوادي ويتن ترى الأسباب وترين ربي فيتسن غارتين بنان وريرن شي من بنان أن نحتي وريرن أنت كهوف بنان قرى مدن قصور داخل كهوف داخل جبال نحاتو تخرب العامل واش ديك الليت باش مو تنحت ما راه نشو يورير نشو نتسفر سوا مسلو تغايو او نصير غضغه ناقه لا اله الا الله غضغه من غضغه اضغى كون فيكون يدول الناقص يدول طالمت حامله عشره في عشر ريال عشر دختي شاس الحليب تطا بلا بتلا نقت حاملة نطقت حاملة وتزج انتوني توني حاملة تكملت شاسن الحليب وجي يقيسني عشرة عشرين يلقوا مني كل قريتني المهم مس الكهوف عصان ربي المشكل ده بنا في مانج ولكن ولا صار عصان ربي الكهوف اننا ما نتوغن اضو غندتيس ربي واسن ديك الجندي الا جنود وما يعلم جنود ربك إلا هو يزيو ياسن صيحة زقوة ناش قمت الصيحته

دولي لنجار الظلم العباد وخاصة نواسل لغرس زوجة طاهرة زوجة عفيفة تحفظ سيتليس تحفظ الشرف تحفظ سارواز ذكر لله ربي يخسيت كيف هذا السرجاز يسبب والعياذ بالله هذا المرض وهذا المرض يوطن دينتنا لأنني طاهرات عفيفات لن تصفى الدود سمعينه ويتوقر نهار منكر نسأل الله العافية يا ويلك يا الزاني وتلي الفحش يشتي وتلي تزورت المرأة الصالحة كمل بالك دي كمل الورا جانين ساعة ترى إلى عدي سمم مس أصيصاب المرض دي غولي غزوات دون دونيت وكذلك من أولاد رضع ينتقل عن طريق الرضاعة كذلك ليتطب ماما دي سوى الحليب ذكر الله الحليب صافي الحليب القديس اللهم باركنا في مرسنا وزيد لنا منه انت مسلون يزيد لنا منه دي فقد المناعة دي سيقن شرائي والعلم الله الصابين يراضي عني يدي دلالية غير محمي زماني يدمار يدمار من فاحشة الزنا فوالعياذ بالله العذاب ذات العذاب ذي الناس يعني نقول يا ربي سبحانه وتعالى فأول شيء ربنا بعد عفنا هذه الفاحشة نغض البصر ربنا وش غض البصر أنرت الطاولنا في الحرام رسول الله قام في حديث سلاح المؤمن ثلاث الوضوء غض البصر وذكر الله بنادم ديما ديش والمسلح وكذلك الله سبحانه وتعالى يمرنا نغض البصر كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وأكبر غض البصر على النساء الأجنبيات ولو جدت حرمتك خاصة في هذا الزمان زمان المادة زمان فتنة النساء في كل دورات القمرة صمر بالعامين يومر تمطط إلى استقارة الدات وقرنا في بيوتي كنا حتى المملكة تمطط للفرحة تمطط لمنين تمطط الدرس وجي منوع التفقات حرام لا تخرج إلا لضرورة لضرورة تخبي لها ضرورة بتعمل لنا ضرورة تقرأ الضرورة دمعات الدول تدرس الملجأ تدرس المنيس تدرس لأن المرأة كلها عورة لهذا المرأة التي تخرج بدون إذن زوجها ملعونة تم تتفق بلا الإذن نرجس ولو لا أتل أتشاور ربي يجول جامي تمطط تجز درجس لما بعد سنة وغير سنة ملاش لا ملش إذا ما تملشد إذا ما لعب غير ملجان إذا ما لعب غير ملجان يتولى هامي تعسايام خالي بحقرت أرجز بلا يتعسايام يتامرام يقرم قيم يخسام بالخير أمي صغر الداني يتصد الجنة إن شاء الله طامتو تغسام ملاش إن شاء الله العافية ماشي لا أرجز إذا ما دي ملش كذلك طامتو إذا ما تملش النبي صلى الله عليه وسلم يمرانا بهذا الزواج حتى يحفظ يحفظ الجنس حتى الشهوات تزوان شانس رسول الله قال أصوم وأفطر وأقوم وأنام وتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني حتى أرجز في السنة في الشرع كل تمت لهلس في الحقيقة يزم وليني سبلا تمطط أتيت في الثانية زودي وقت الثانية العيد تمتت عزم العيد تمتت بلا تنطط عندو درجز عندو الدين ربنا وش الدين وكل إن شاء الله الدين الإيمان الدين العبادات الدين المعاشرات الدين الريال الدين كلش وجان تفشرا نسي بس يشرا فنغض البصر خاصة النساء وانتجي لسباب مارو من أسباب الفاحشة الخلوة مع الأجنبية حرام الخلوة مع الأجنبية حرام السن بالله يرجز لك مع تمطط فهي ثلاثة دمانة الشيطان ما مدى عن الشرف جدينك لك معرض الشيطان ليس حمقتني ولا في مكتب ولا في دكان ولا في وزين ولا في عيادة الطبيب عتيز نانز قانت واحد نسن تطبيب غايك أزور دونتي سترز من يميس تتشخراسي وطبيب بلا الحرام لنا

وليسين باللي الحقوق من الزواج تفهم دوني تقبل لاخرت تخون دي امرأة صالحة تقية نسأل الله العافية يعاد لهذا المقصد ربعنا قول إيماننا. نستحضر كذلك قصة سيدنا يوسف عليه السلام. من دعا لغرس الزين سيدنا يوسف عليه السلام؟ قيل أن رب العالمين يخلق الزين يقسمت على نصفين يقل نصف يشاس كعي سيدنا يوسف يقل نصف يقسمت ما بين الخلائق كأنه ملك كريم. زليخة انتهت ربطة الدرتيس القصرص تقوم السيس يدود دي قنشرة مش السيدي وسيدي وقف حيشت. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أن نقود ربي سبحانه وتعالى. وكم من الناس مع الفحشته يطفى ملك الموت يخنقت مع الفحشت مات زاني ويبعث زاني بنادم نادي متغسس يبعث به لفضيحية ديما ديما نسأل العافية. فبنادم دقو دي ربي سبحانه وتعالى ولا قدر الله يقاس النقص ده ولا وداني رباني سوى الجنة إن شاء الله أم جاروا الجنة غير 70 حورية ونتفصل الحورية ماشي جينت وانا اللي تدرت انتعشرت وانا اللي حجبت رباني فهم نصبر واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين طزا متاقلة متكاسلين متكاسلين متنزلط الصبر الا الخاشعين بغي الخاشعين وستاقي خاشع يخسر ربي سبحانه وتعالى ونتحلو يستلط هذا يقعد نقلق يقنشرا يرقل رب العالمين يتفاجئوا السماني يتفاجئوا الستلط يعدا نقود يا ربي سبحانه وتعالى. وكذلك المسؤولية وخادم مسؤولية غير الفرد مسؤولية الوالدين مسؤولية المعلمين مسؤولية المجتمع نشنو أمة الخير أمة الدعوة إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته يزمن فما توتك مسؤولين يوم القيامة وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وانتجي لسباب الفحشت من أسباب الفحشة تجار أبرجني ذكر لنطنسون تسدنان خاطر لي من يضعف التجار إلا من رحم ربي يحسب ده برج يتكرر قد يا ربي التاجر تاجر إن تكون تاجر أمين صدوق باش ربا تحشر إن شاء الله مع الأنبياء والشهداء ويجي قنوارد لا خلق لهم قنوارد داخلي قنوارد تبيوتين نحيا لي برج تغلال سدناني ناقصات وعقل ودين ندور نطام ونحمامات نتكوس أنت مع ورضني ماما ما طام تتزول يقولون شزوة قاصدة قاصدة يبان انت تقصد يقن فرح منه يقن قرح انك تزيات من والدينس لتقلال ده ليل ده كل ما شلك يدلع ورد ويجد عم بتهانت وغزر غيران وغزر يقن حد غزر ليل النم غزر تيسو جمع من القيامة هتكون تسبب تمطوط الصود بيد الفحيشة يويلك. ربي سبحانه وتعالى إنا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اجمعوني وسيت السبب الفاحشة من نساء من رجال من تجار من لامور غصن لعن ربي سبحانه وتعالى غصن عذاب الدنيا عذاب الآخرة يعني تكون السبب وتكون طامت السبب الفاحشة. سبحان الله العظيم مش تخص درجة ذاتي قادر يمانس قادر يمان نخشمي قادر يمان تشرين نم عيراتنا محولين نم تقول يا ربي سبحانه وتعالى. وكذلك التشبه تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال ملعون الرجل يلبس لباس المرأة والمرأة تلبس لباس الرجال. سبحان الله العظيم بل استارت من بكري يتغرنا القرح رب ذاتنا الحم يتشان المت وسيلة يدر يقنوا يسي قناموني وطت الغابت يزدي عرق يخدم يسمى القرح البكري دا خمس الغابت ياود تدارت يقيم تزفري يسجو بس داون يكتب ربين ومن اسم مرض الحليب تيني يلقى التخاليف تدارت هيا ردن بدن تمون كوزن تيزدان تيو العيين شوف يقن دغم تاقن الشوط برميدا الشوط برميدا ساطر دا قدر ركبت نشتامل يكسل باسم تيزفري تاو العيين تمزور تنزيو التيني دوامان تلقى ذات القوانس الهيكل العظمي تهس الناس شو نرغب الشركة شرح الركبة مغطية والصورة مغطية شميتي تاكم كل وكل عورة والكل اللي اختي شبرت انت كل انت شبرين تظلت اتفن قلت بيت الدات بيوت نظلت قلت شبرين تظلت يا شباب تحب لامور ديرها في غرفة متاعك استحاس وزعلوك استحاس الوالدينك استحاس يستماتشي لانت والمليشنت ربا غني هدا خصك نشرة بيتك تيلين في حدود شرع الله سبحانه وتعالى اما صغار استحى قد يا ربي تخبت وتستحيل تقن داسا يا ردي لان تخالف رب العالمين ايش جدي السبب اللي كتكرهت هذا المشاكل عائلية من السبب سد في عرب الشياطين انت درت نشي مستمع الحمد لله مدين مستمع مسجدي ربا غني احفظ نشانا قلنا مني خلاف ربا غير ضغطنا الشمنا قلنا مني خلاف مير الشمنا ربع عيسى والعوان انزل انضص ان شاء الله قدموني قدموني غدا نلقى الاحبة محمد وصحبه انود المنين ده ما راك تدي منها والو تدي الفاتورات والحساب يا عاد ربا غنوش كذلك لن لا تشبه ولكن مسؤولية توني منين بابا دمما عسى بابا تخفيفية انتاروات تلقي دي بدا صوان من ميتشاين يبدا يتفرق سيا يبدا يتجيس الجالية ايه وسي من مي تلقي دي عزامة دي الزاوج تلقي دي خدامة دي الزاوج يبدا يتصاصا تولى هي رأسا غام تصانيا تصانيا الله يساعدك يا بابا كل بعضك جاي جاي المرض فين جا تروج تروج دينك ربا شراق حديث ان شاء الله قما جا تونسيو تحلوت جا تونسيو مع تروج شتجا ميزان الماء في كل مكان ميزان الماء بناء ميزان الماء معروف ميزان الماء ميزان السويراء ربا غوش ميزان الماء مع ترانا يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا الناس تقولوا احفظني احفظني ديس تخاليف ديس الراي ديس الغناء ديس غضب الله روح الحفاف الى ندوري يا ديس الذي سلوان ربي ديس الموعدة اسحف احففني مسلما احففني نرجاسا يخشون شينو فإن الحضارة لا تدوم وكذلك أنت ولا كذلك من المرئيات شو انتقلت شو انت في زون تحرم تحشى سلاح ذو حدين ولكن السماء تتفض كل شيء سلاح ذو حدين الموسي ديس الخير ديس الشر كذلك الآية ديس الخير ديس الشر بس حنكون إيمان نقد بسيس الخير إن شاء الله وكذلك من كذلك الاقتراب ربا غني يحفظ كذلك اندعو الخير تروانا ربا دي هدا تروانا ان شاء الله وسنتجي السبب لان دعاء الوالد ولدي مستجاب سبت الدعاء للطفل اول نقطة واخر نقطة القوت الحلال ربا غنش القوت الحلال تروانا باش الموعد توتتف التطلم زن كذلك الطبقا لازم القوت الحلال فانت ولا تروانا سمي كان كسب خاصة زمن الرشوة زمن الكونتربوند زمان دا قد البانك من وشي دوني الى واسيس مما التوكر دا يحد وردن الحلالة تاوات والله التاويد القنشرة التاويد لعمالتش للكافان بتس حاج الكافان لو سيت منتا تحرك لو سيت منتا الطيارة جناوي تيو الكافان لو سيت منتا البحار العدس نحوت الكافان ما تتيوي تمعات حمد ربي زود مستور يعني قلت الحلال يا الشباب انت ولا سيزان تيري دير الرشوات غضب الله ربا غنش الحلال ان شاء الله الحلال ثم الحلال باش غنفع صلاتنا ينفعنا بدعانا ينفعنا بتلاوتنا ان شاء الله ربا غنصوت للجنة ان شاء الله فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلبي لا بشر بل قبل ما نمت ان شاء الله نتمتت الملائكة تبشر لنا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ان لا تخافوا ولا تحزنوا